العروة العروة الوثقى العروة الوثقى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد قدمنا في حلقة ماضية أن قول الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم شامل لكل عصر، فلا بد أن يري الله أهل كل عصر من الآيات ما يتبين لهم به الحق. وذكرنا أمثلة لما وقع لأهل الإلحاد من آيات رأوها في أنفسهم، أيقن بها من أنصف منهم أن الإلحاد أكذوبة ظنوها حقيقة، فأفنوا أعمارهم في السعي وراءها فوجدوها باطلا ظنوه صوابا، فرجع المنصفون عن إلحادهم وأصر المعاندون منهم على إلحادهم، فجعلهم الله بأنفسهم عبرة تدل على بطلان ما هم فيه من هذا الكفر المبني على العناد والاستكبار. ولنأخذ نموذجا على من أنصف وترك إلحاده عندما لجأ إلى الله سائلا إياه أن يدله على الحق وينقذه من تخبطه الذي هو فيه، فلما خضع لله وترك العناد هداه الله إلى الحق. والمثال على ذلك الطبيب الأمريكي لورانس براون، كان ملحدا طوال حياته، وكان يقرر أنه ينبغي أن يعتمد على نفسه في كل أمر يحتاجه، إلى أن ولدت له طفلة أصيبت بمرض في الأبهر، كان جسدها بسببه انقطاع الأكسجين أزرق اللون، فأسرع بها لزملائه الأطباء فأدخلوها غرفة العناية المركزة. يقول الطبيب: المرض الذي أصابها يعد في نظري وغيري من الأطباء قاتلا. التف الأطباء حولها، أما أنا فاتجهت إلى غرفة وشعرت بضعفي واحتياجي لقوة تعينني. نظرت إلى السماء لأول مرة ودعوت: أيها الإله، اشف ابنتي واهدني للدين الصحيح الذي ترضاه. بقيت 15 دقيقة، ثم اتجهت إلى غرفة العناية المركزة، فوجدت كل شيء قد تغير. وجدت ابنتي قد شفيت تماما، والأطباء لم يفهموا حقيقة ما حدث. لقد عادت طبيعية وبصحة كاملة، لم يجر لها عملية ولم تحتاج إلى دواء. أتذكر أن الأطباء حاولوا تقديم تفسير، لكني وقفت ناظرا إليهم مفكرا، وأنا أعرف أن هذا التفسير لا يصلح لي. لقد دعوت هذا الدعاء، ويجب أن أؤمن أن هذه كانت يد خالقي، فقد أجاب دعائي، وبقي علي أن أفي بوعدي في التماس الدين الصحيح. درست اليهودية وهذا قادني للنصرانية، ظننت أني سأجد الحق، وترددت بين الطوائف النصرانية، سألت القسوس عن أشياء فلم أجد إجابة، كانوا يكتفون بهز أكتافهم، إلى أن وجدت الإسلام فوجدت الإجابة على كل أسئلتي، وجدت الطمأنينة. وقد أسلم هذا الطبيب وتوفي رحمه الله منذ نحو 3 سنوات. وكما أعطينا نموذجا على من أنصف وآمن بعد أن رأى من آيات الله ما هداه للدين الحق، فلننظر في من عاندوا فطرتهم وتعمدوا المغالطة وتجاهلوا الحقائق، ما الذي حصل لهم بعد إصرارهم على إلحادهم؟ يقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ابن كثير بعد أن ذكر أن المعيشة الضنكة تكون في القبر: فإن له معيشة ضنكا في الدنيا أيضا، فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبه يتردد. انتهى مختصرا. وهذا الوصف الدقيق هو ما وقع للملاحدة تماما. فالملاحدة بحسب الدراسات والإحصاءات العالمية المنشورة أشد الناس يأسا وإحباطا واكتئابا من غيرهم، كما تؤكد الدراسات والإحصاءات العالمية أن كثيرا منهم ينهي حياته انتحارا، كما حصل لعدد من مشاهيرهم الذين ألفوا روايات مشهورة لدى الملاحدة زادتهم إيغالا في إلحادهم، إلا أن زملائهم الملاحدة فوجئوا بأن الذين قادوهم لهذا الإلحاد بادروهم بالانتحار. وبحسب دراسة حديثة تبين أن الملحدين هم أكثر الناس يأسا وإحباطا وتفككا وتعاسة، كما أظهرت دراسة أعدها الدكتور جوس مانويل أن أعلى نسبة للانتحار على الإطلاق كانت بين الملحدين واللادينيين. ووصلت دراسة أخرى أجراها باحثون أمريكيون في عام 2004 بهدف دراسة علاقة الانتحار بالدين إلى أن أكثر المنتحرين هم الملحدون. وفي وقت لاحق نشرت مجلة طب النفس الأمريكية دراسة مشابهة أثبتت أن نسبة الانتحار لدى الملحدين متسارعة، وأن الملحدين أكثر عدوانية من غيرهم، وأنهم أكثر الناس تفككا اجتماعيا وليس لديهم أي ارتباط اجتماعي، ولذلك كانوا أسرع إلى الانتحار. وقد تكاثرت أخبار انتحار دعاة الإلحاد المشاهير، وأصاب آخرين منهم أمراض عصبية ونفسية مستعصية ذاقوا في حياتهم بها حسرات شديدة. والسبب في كل هذا أن من عاند الحقائق فلا بد أن يصاب بالحسرة، فكيف بمن عاند أعظم الحقائق وأجلاها، وهي حقيقة ربوبية الله تبارك وتعالى لهذا الكون. أخي المستمع الكريم، لا ينبغي أن يفوتنا أن هذا الحال الذي ذكرناه عن هؤلاء الملحدين المعاندين هو عند ذوي العقول المستقيمة آية من آيات الله. فهذا الملحد الذي ظل ينكر وجود ربه صار بنفسه آية دالة على عظمة الرب الذي وعد أن يري عباده الآيات في أنفسهم، ليقول المسلم الموقن: إنكم أيها الملحدون المنكرون أصبحتم بقدرة الله آيات يعتبر بها من عقل عن الله، فأما من عمي عن الحق فلا عجب ألا يرى هذه الحقائق، إذ الأمر كما قال الله: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عز وجل: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها المستمعون الكرام، إن علينا أن نأخذ العبرة من مثل هؤلاء، وأن نحذر على أبنائنا وبناتنا من هذه السبل المغلة في الهلاك. نعم، علينا أن نحرص على أولادنا فلذات أكبادنا حتى لا ينزلقوا في مستنقعات الضلال هذه، فإنهم إذا ترك لهم الحبل على الغارب لينظروا أو يقرأوا أو يصاحبوا من شاءوا، إن فتحت عليهم أبواب من الضلال لا يتمكنون معها من رد الشبهات. فمع صغر أعمارهم وقلة علمهم فإنهم لن يتمكنوا من رد هذه الشبهات، وعند ذلك سيحاسب الله من عرضهم لهذا الضلال. فإن من وقع في الإلحاد من هؤلاء الشباب والشابات كانوا ذوي علم ضعيف هزيل، فتوهموا أن ما يقرره أولئك الملاحدة هو الحق، لكنهم بعد أن ناقشهم أهل العلم تراجع عدد منهم، وعند النظر في سبب انزلاقهم في هذا الضلال اتضح أنه تصديهم للدخول في متاهات هذه الشبهات الإلحادية، إما فضولا منهم، وإما لصحبة سيئة، وإما لسفر خارج هذه البلاد الطيبة تلقفهم فيه دعاة الإلحاد وهم غير محصنين علميا، فضلوا من حيث جهلوا واقتحموا مع جهلهم تلك الضلالات، ففتنوا أنفسهم بأنفسهم كما قال الله في خطاب المؤمنين لأهل النفاق في القيامة: ولكنكم فتنتم أنفسكم، فلنتق الله في أنفسنا ولنتق الله في من تحت أيدينا من أبنائنا وبناتنا، وليكن حرصنا على حفظ دينهم أعظم من حرصنا على مصالح دنياهم. نسأل الله أن يمسكنا بدينه وأن يثبتنا بالقول الثابت، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. العروة الوثقى، العروة الوثقى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. العروة الوثقى، العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى.